يا شيخ، نعم. تقول السائلة معا على الخط: إذا حصل للشخص غيبوبة لعدة أيام، هل يعفى من الصلاة أم يصلي؟ نعم. إذا حصل للشخص غيبوبة لعدة أيام وترك الصلاة خلالها، هل يعيد ما تركه من صلاة أثناء غيبوبته؟ لا يعيد الصلاة. يعني من حصل عنده غيبوبة بمرض أو حادث أو غير ذلك، فإنه ليس عليه قضاء الصلاة إلا إذا كان ذلك بسببه، مثل البنج، فإنه إذا بنج وغاب عقله وجب عليه قضاء الصلاة إذا صح. أما ما ليس من فعله فإنه لا صلاة عليه، سواء طالت المدة أم قصرت. أحسن الله نعم. إليكم.